السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمامان الجليلان أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان رحمهما الله تعالى: والحوض المكرم به نبينا حق، والحوض المكرم به نبينا حق. بعد كماليزا مسألة ميزان بزنكم زي المؤلف رحمهما الله مسألة الحوض. نا الحوض لحق ثابت بالكتاب وبالسنة، وأجمع عليها أهل العلم، وما أن للنبي عليه الصلاة والسلام حوضا يرد عليها أمته يوم القيامة. نحو كتيك أصول اعتقاد أهل السنة الإيمان بالحوض، ومن أنكر الحوض بعد العلم به فهو مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كون مسألة خطيرة ينبغي الإيمان به، وأحاديث الحوض متواترة، حديث الحوض زمجان متواتر. ناظم موجك تلك ناظم لزفانية نظم إذا حديث إذا متواتر، وذكر منها الحوض، أسمى مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض ستة أحاديث اللي مثل بها أنها من أحاديث المتواترة. شفاء وذكر منها الحوض. والحوض العلماء اختلفوا في تعيينه وتكاكو يليزا نيبي، ومنهم من قالوا أنه الكوثر، منهم من قالوا أنه الكوثر، ومنهم من قال لا، أن كوثر كانوا الحوض نكانوا. والجمع بينهما أن الحوض مبدأه أعلى الجنة، وسبب كل من رواه يصب من ميزاباء الجنة. واضح يكتريك من نهره يكيش كتواما صار حوضا، لأن الحوض مستنقع الماء، مجتمع الماء. وهكنا تعارض بين حديثين، اللي يقولون الكوثر صحيح، الذي يقولون حوض صحيح، لأن الحوض لها معنى النهر ولها معنى الحوض. أسبابه كي جوا جنس شاكي يتقجو لما منيك كوني مقوب يو كولي ميزاب ني سهيم وينيوم بين أبطوى ماجي يسكاي سكفوني ما يجوا ما يجاني سيتا مقوبو كوبو لا ماي كتوى ماي سكفوني سكيت هذا. سأسا كل يو أعلى الجنة يصب منها، كل يو تشانزو تحوض نكوثة من أعلى الجنة النهر يتتريك ولمتو ثم يجتمع حتى يصير حوض. كل يو كمان هي يعني من باب اختلاف التنوع، من باب اختلاف التنوع. الحوض لغة، الحوض لغة مجمع الماء، الحوض لغة لمجمع الماء نمكسنيكو وماجي إنه حوض كلغة. وشرعا هو حوض عظيم يصب فيه ميزابان من نهر الكوثر، كيف تشانزا شاكين هم تو كوثر، لذلك الكوثر مبدأ الحوض ومصدره من أعلى الجنة توكاجويا بيبو. وثبت في القرآن الإشارة بالحوض عند قوله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك الكوثر أنبياء أمتومي عليه الصلاة والسلام كما أمبيو الكوثر ناوني هو أمتو ليوكو بيبوني أمباو ومالزكية كوا حوض أمباو ومالزكية كوا حوض كوهين منا نني عطية الله سبحانه وتعالى أمتومي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة واضح نلئن لكل نبي حوضا كما البصير ممتومي عليه الصلاة والسلام كل نبي أكون حوض يكي لكن حوض ممتومي عليه الصلاة والسلام دو بورا أنه كوب وكلكو حوض زميتومي وينجيني فصل لربك وانحر الله سبحانه وتعالى بعد أكون ممتومه نعمة أكم أمريش كشكور كشكور نعمة إلى لفير كيش أكم فنديش شكراني وفنيو فيبي mtu akipewa neema ushukuru vipi sali utakumshukuru Allah vizuri kwa neema yote alikupa sali sali li rabbik sali rak'atayn washkur ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala kama ni mtoto kama umpata khairi yote as-sunna as-salah kwa hiyo shukr ikisharia ni hiyo si kusema alhamdulillah bas mwenyewe ushatoa shukrani la fa sali يعني صلي لله شكرا وانحر نوتشينجا كيو نويزا كوتشينجا اذا كوسينا ولكن كوسالي ونويزا اما كوسالي باكو ليبي كما هويزا كوتشينجا بس صلي وكتاكو كامليفو صلي وانحر فهذا من الشكر لنعمة الله يوتي نعمة يوتي الله الكل صلي ركعتين ثم انحر نشاة بقرة حسب استطاعتك شكرا لله سبحانه وتعالى وهي دليل يونيش وازي الكوثر زمكوية حديث كذا كما تلبسيما حد المتواتر قمفان منها نكتك حديث زمتومي عليه الصلاة والسلام تلكوية كويلزي حوض نصف ذاك حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضي مسيرة شهر حوضي مسيرة شهر يعني وبنات أو رفواك نمنين دوا مويزم زمة نكوبا ماءه أبيض من اللبن إن صفة مجياك أبيض من اللبن ميوبي كلكو مزيوة يعني ميوبي سانة وريحه أطيب من المسك نهرف ياك نمزوري كلكو مسك يعني نماجي أمبايقوان با طيب هينوكيو كوكو وكيزانه كنجوم السماء يعني هكتاكوا نمسون كمان ويوم ليزنا من تكيكوبون تكيها كيزان يعني جمع كوز وهي وعاء لشرب الماء إناء لشرب الماء ما كوب يكون يماي يكون منجي كما نجوم السماء زي بكوني كما نيوت نيوت نينجي سنينجي وجوه إلى ذيك يضيض يون انفان تقريب المثل وإلا كثيرة سيكون باتي مالزا كونو أنا من تكوي شومبو نيون لا كل موجة تكون وقت موجة هكونا كنجيانا يعني من شرب منها التكاي كرزقي وهي حوض كان بس لا فلا يظمأ أبدا خلاص تسهو كيول هشبتنا نكيول سقي وضمي وروي واضح روي كيوياك تمرزيك تكوهن الشوت تكيول واضح كيوهن فضل يكونش أو صفة الحوض نمنياك نمدياك يقول الإمام أحمد رحمه الله أسمى الإمام أحمد رحمه الله والإيمان بالحوض يعني من أصول أهل السنة الإيمان بالحوض إكوامين حوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته الإمام أحمد أسمى كتكوصول في الاعتقاد أهل السنة أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا na kwamba mtume alayhi salatu wasalam ako na haud يوم القيامه siku ya kiyama taridu alayhi ummatuhu umma wake utakwenda kunwa umma wake arduhu mithlu tulihi upana wake ni sawa sawa na urefu wake masiratu shahr ni mwenendo wa mwezi upana na urefu sawa sawa mwendo wa mwezi aniyatuhu ka'adadi nujumi as-samaa vyombo vyake vya kunwea maji ni kama idadi ya nyota vilivyo nyingi yani ala ma sahhat bihi al-akhbar min ghairi wajh kwa kulingana ilivyo sahihi hadithi zaidi ya njia moja turuk kathira yani mutawatira jiddan wazi lidhalika wahid min as-sahaba madri nasita ni ibada wala ni abu darda wala nani nasita al-an قال فمن انكرها فلا سقى الله منه فمن انكرها فلا سقى الله منه اتكاي كوبينغا هاو الله سمته كموابيزا يعني الله سمنش سيي وابينغا سيي وكتا بس الله سبحانه وتعالى سما اسمنش كموابيزا طيب يوندو كوسو نيني الحوض اسما رحمه الله ziko hadithi nyingi wazi lakini zote za fanana zote za fanana au kumalizia hiyo kumalizia hiyo kuna hadithi moja inaelezea kifia shurb itakuwa vipi ni muhimu pia tuitaje iko hii riwaya riwaya bi huraira radhiyallahu anhu fi sahih al-bukhari kwamba mtume alayhi salatu wassalam asema baina ana qa'imun ala hawdi pindi nilipokuwa nimesimama kwenye hauli yangu id aqbala rijalun min ummati mara walinikujia watu katika umma wangu aarifuhum mimi nawajua na watambua hawa ni watu katika umma wangu hatta idha hamamtu an unawilahum paka nilipotaka kuwapa chombo wateke lame kharaja rajulun min baini wa bainihi aliingia katikati mtu baina yangu na baina yule mtu katika umma wangu kaniziba nisimpe chombo waqala alafu akasema halumma njo faaqul niseme ila ayn nende wapi fayaqulu ila an-nar Allah eh yani wewe hustahiki kuno ila an-nari wallah haya twende mtume amwita aje kuno yule mtu aliingia na sende kwenye haubu kuna kwa kumkule tuende motoni faakul tumsa sana anze kumtetea mwambie innahum min ashabi huu mimi katika watu wangu umma wangu watu wangu na katika umma wangu mbona wananiambia hivyo fayaqul atasema yule mtu aliingia katikati yani ni malaika innaka la tadri ما احدثوا بعدك ايه هجوي ها وليزوشا بعد ايه كفر ولبكفى تو ها حواكوا tena katika umma wako wala watu wako hawa walikeuka fa innahum lam yazalu munharifin hawakukoma kuendelea na inhiraful kufa ala aqabihim walirudi kinyume nyume mundu faraqtahum toka wewe ulipoaga dunia walikeuka wakafuata hawa wakafuata yao wazi limekuja fi riwaya mtume sallallahu alayhi wasallam asema faaqulu suhqan suhqan liman badala ba'di bas yani suhqan yani bu'dan ondoka ondoka kama hali yako ni hiyo mimi nilipokufa ulifanya yako haya naye tamsuta amtoe kwa sababu anayefaa kuna haudhi na ni katika ummatur rasul sallallahu alayhi wasallam na ummatur rasul sio kila umma yani alladhina istajabu lirrasul walilitikia mwito wake na wakamsaddiqisha wakamkubali wakamuamini lakini baada mtume sallallahu alayhi wasallam kufa wakaja wengine wakazusha hili wakazusha lingine wakazusha yenye dini zao wanaozijua wenyewe walizipa wapi sasa ikawa wao wamezusha dini zao eh ina maana wao wana mitume yao mengine si mtume Muhammad ndio maana akaambia haya suhqa na yule malaika akaambia hawa si wafuasi wako bwana na wale watu waliotuma wazushi hao ndio mitume yao yani si wewe kuhibu hawa hawa stahiki kunwa wala iyadu billah watafukuzwa wasutu kuna kwenye hawa kuhibu hawa ni aina ya watu ambao kwamba huenda wakanyimwa hawa wakafa bila kutubia kauluhu au kauluhu maaliposema washafaatu haq washafaatu haq baada ya hawa kataja ash-shafa'a ash-shafa'a kwamba ni haki ni thabit na iko kwenye hadithi kadhaa kwenye aya kadhaa za Qur'ani Allah ameitaja shafa'a wa hiya lughatan min ash-shafa' wa huwa dhiddu al-witr ni kinyume cha uwili kilugha shafa' yani dhiddu al-witr ni kinyume cha uwili ni kinyume cha umoja umoja ni witr uwili ni shafa shafa yani zauji shafa yani zauji uwili wa shar'an ash-shafa'a min at-tawassut bil khair lil ghayr at-tawassut ni kuwa wasta wewe ukwe ni wasta mtu wa katikati bil khair kwa jambo la khair si jambo la shari si kupanga shari wewe ukaingilia katikati kumpangia mtu khair kumsaidia ile khair ndio akasema at-tawassut bil khair ni kuingia katikati ukawa wewe ni wasila au ni sababu ya khair lil ghair kumfanyia mwanzako muislamu kumsaidia bijalbi manfaatin kwa kumkaribishia manfaa ukamsaidia mpaka ile jambo lake akalipata la manfa nikamnufaisha au daf'i madhara ukamshufaia mpaka kama kuna madhara yamfikie ukamshufaia mpaka akasamehewa ile madhara yasimfikie eh hii ndio hii tushafaa na hii itakuwa kesho akhera kuna watu watashufaia mbele za Allah kwamba hawa wape manfaa fulani wanufaishwe na hawa wenye madhara Allah siwaadhibu awaachilie awasamehe watakuja kuingia katikati baina yule mtu wamwambia Allah subhanahu wa ta'ala tumshufaia mtu fulani muafu msamehe na ghaira dhalik hiyo ndio inaitwa shafaa ni kumuombea mtu jambo la khairi na kumtakia mwanzako jambo la shari lisimfiki wewe ukawa ni sababu ya hiyo amali kwa hiyo amali inaitwa shafaa ash-shafaa laha shurut wash-shafaa لها شروط ثلاثة لها شروط ثلاثة شرط يكونز رضا الله عن الشافع رضا الله عن الشافع يولي من يكون شفعيا لزيم الله سبحانه وتعالى أمر ذيه لزيم الله أمر ذيه واضح أن مرضي عند الله رجل صالح شرط يبيلي رضاه أو رضا الله عن المشفوع له يولي من يكون شفعي من يكون بيو شفعنا لون يمون بيو سماء الله مشفعي يولي من يكون بيو لازم الله مرضيه قل من يتويلي أنا يوم بأنا يوم بيو وتويلي لازم الله فنين أو رضيه ولا يرضى إلا عن أهل التوحيد الله سبحانه وتعالى هم رذي سبقنا الذي مات على التوحيد حتى كما أنا معاصي اللي يفاني سواء لكن ما دام أمكوفة هنا شرك هم يفاني معاصي من جينة لكن هجا فاني شرك بس امتو كما هو الله تم رذيا كشو آخرة إلي يشفعيو ينا من ذاك واضح هي نزمة متوككيش أي لا ناجوة كما الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر الله سبحانه وتعالى هذه قواجهك كفر إذن مفهومه أو مفهوم المخالفة لكم يرضى عن التوحيد إن ركيت الله نرضيه نشرت يتاته إذنه في الشفاعة ويزك شفعيا فك الله كرهوس وكم بها اسماما تسمون به سماه ونأتاككم به لازم بإذن واضح لذلك الله سبحانه وتعالى سمى يومئذ لا يملكون الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أذن له الرحمن إن لابد من إذن والرضا يعني رضي له قولا. الرضا من الشافع والمشفوع وتوي لازم الله سبحانه وتعالى أورديه. إذن لذا شروط الشفاعة. والشفاعة والشفاعة على سبعة أنواع ذكو أين سابة. الشفاعة ذكو أين سابة ثلاثة منها خاص أو خاصة برسول الله. تاتو إذن خاصا دمتمتو أكو بيو يوت ألا فيزو زنجين أنه دو شركيانا وطوت إيه متمنا وينجين كوينا مانا إيه أنا زو سابة زوت سيو ina maana yeye anazo saba zote peke yake, wengine wana hizo nne. Wazi maana ke tatu ni za khas alafu hizo nne ni za yeye pia na wengine. Idha ina maana zote saba yeye anazo alayhi salatu wassalam. Wa hadha yadullu ala fadlihi wa manzilatihi inda Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yule anayepewa ruhusa kushufaia siku zote ni mtu mwenye cheo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Shafa'a ya kwanza ambayo kwamba ni khas ya mtume pekee, hiya shafa'atul uzma, ni ila al-maqam al-mahmud Allah lomwagiza. Ash-shafa'atul uzma yaitwa hivyo. Na ni ipi? Wa hiya faslul qada, shafa'atuhu li faslil qada. Hiya shufa'iyya Allah subhanahu wa ta'ala ahukumu watu kwenye mawqif walipochoshwa na kusimama. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وتكوجكم توم صلى الله عليه وسلم منز تكون لكم آدم عليه السلام تكون لكم نوح تكون لكم عيسى تكون لكم فكا وموسى. كل نبي يذكر ذنبا حديث سميه. كل نبي يذكر ذنبا كل نبي ألقوا كتاب ذنبيا كم بكم باستحي كن لكم بمسماها إلا عيسى بن مريم لم يذكر شيئا كما رواية البخاري وغيره. اسبقوا عيسى رضي الله عليه الصلاة والسلام يهيها كتاجة ذنبيوتكم بمفانيا اسبقوا سما ليس لي نمسلفان ذنبي قولي لكن هي منزل سيانه. لكن أدلكم على التجارة الرابحة انتوالكيزة من اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم وتكوين لأمكم تومي عليه الصلاة والسلام ومن بيه يا خير الأنبياء يا خير الأنبياء يا سيد ولد آدم يا أمي أنا لها أنا لها دعائي فيشفع إلى ربه أو شفعي أمكم ولواك أبيج مغوتي فيسجد سجدة مدة بقى الله سبحانه وتعالى من بيه ارفع رأسك ساسا وهم بيه كيش الله سبحانه وتعالى أكسكيز شفاعة يمتم صلى الله عليه وسلم أكهكم بين عباد بعد مدة غير ذيك يا المحشر. وهنا شفاعة عظمى خاصة تومي بكياكي عليه الصلاة والسلام. شفاعة فيلي أمباني كتك خصائص زمتون صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة أو شفاعته في فتح باب الجنة. في فتح باب الجنة شفاعته في فتح باب الجنة ni shafa'a yake mtume sallallahu alaihi wasallam ili afunguliwe mlango wa pepo kama alivyosema mtume alaihi salatu wasalam fi sahih muslim in hadithi anas anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ati bab aljannati yawm alqiyamah, mimi nitauendea nitakwenda kwenye mlango wa pepo siku ya kiyama. Fa astaftihu yani nigonge nitaki kufunguliwa. Fayaqulu al-khazin, atasema yule khazin al-bab mwenye kushika mlango katika malaika, man anta, wewe nani unayegonga mlango? Faaqulu, tum sallam atasema Muhammad. Fayaqulu yule malaika atasema bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka. Kwa hiyo sarih bika umirtu, kwako wewe ndo nimeamrisha wala nisimfungulie mwingine kabla yako. Hii na maana hadha khasun bihi, kama ameamrishwa asimfungulie mwingine yoyote kabla yake, dalla ala annaha min khususiyatihi, katika khususia za mtume. Kwa hivyo amuombe yule afungue ndo watu waanze kuingia peponi. Hii ni shafa'a ya pili ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Na shafa'a ya tatu ambayo ni khasa kwa Mtume عليه الصلاة والسلام, shafa'atuhu fi ammihi Abi Talib min ikhrajihi min darki an-nar ila dhahdahihi au idha dhahdahin fiha min aslihi yani taht darki al-asfal, kumtoa chini ya moto aweke kwenye dhahdahu an-nar yani moto khafif juu, moto khafif. Na riwaya imeeleza kwamba utakuwa kimchoma pa kwenye macho na miguu basi, hii sehemu nyingine ataafuka kwa sababu ya shafa'a ya Mtume alayhi salat wasalam, kama inavyokuja fi sahihain alipoulizwa ibn al-Abbas ammi yake apomuuliza madha fa'alta li'ammik faqad kana yahutuka wa yaghdabu lak, alikuwa kikuzingira na kukukinga na kikathirika ukikasirifu, umemfanyia nini la kumnufaisha? Mtume alayhi salatu wasalam akasema na'am huwa fi dhahdahin min nar wa laula ana lakana fi ad-darki al-asfal min an-nar, yesa hii yuko kwenye dhahdah yani a'la an-nar yuko juu, lakini lau kama si mimi ingelikuwa chini kabisa kwenye moto wa jahannam wal iyadhu billah. Na hiyo dhahdah an-nar imekuja kwenye sahih muslim kuelezwa, kwenye sahih muslim imesema itakuwa yahriquhu ila al-ka'bayn, toa kwenye jicho la mguu itakuwa kimchoma paka hapo. Wazi? Naam. Kwa hivyo wala si khafif, ukisikia adhabu yake ta'jal yaghli minhu dimaghu wal iyadhu billah. Wazi? Wa mtu sisikia dhahdah an-nar akasema mas'ala khafif, yeye ataona, bali imekuja kwenye riwaya yara annahu la ahada fi adhabin mithl, yeye kwenye dhahdah atajiona hakuna mtu anayeadhibiwa motoni zaidi yake. Allah hawa walio chini walio katikati na chini kabisa nene aliye juu hawa na adhabu yote mmenini yeye kubakia kile, haya walio katikati, haya wale wenyewe wenyeji, wale wenyeji wenyewe kabisa kuletea ma halahum, bila shaka hal muzri wa hal mufdi. Ndio Mtume alayhi salatu wasallam aliposema lama uridha alayhi an-nar sama ni fama raaitu mandharan qat afdha min, kwenye salatu al-kusuf alponesha ibn Abbas alponesha nar na uridhat alayhi al-janna thumma uridhat alayhi an-nar ataka sama akthar ahliha an-nisa, kisha kasema ni falam ara mandharan qat afdha min, sijawahi maisha yangu sema kuona kitu kinachotisha sana kama huo, sijaona mtoto sana kitu kinachotisha zaidi kuliko moto jahannam sallallahu alaihi wasallam. Hizo ni tatu hasa za Mtume. Ama nne zilobakia ni ash-shafa'a fi qaumin istahaqqu an-nara bi dhunubihim, atashfa'ia qaum ambao kwamba walikuwa mstahiki kuchoma moto kwa madhambi yao. فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم متوم صلى الله عليه وسلم تشفعيا وغيره نا wengine katika wenye kushufaia watakao kushufaia watawashufaia an yudkhilahum Allah aljanna bidun adhab, Allah wasameha siwatesi, ndio wamefanya maasi yao ni mengi, lakini mtume atashufaia na waumini wengine atashufaia, wasitie motoni watiwe peponi kwa sababu ma tu ala tauhid, japokuwa wana maasi. يتعني الشفاعة في أناس دخلوا النار فيشفع فيهم فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. واضح نجينا نهي أناس الآن دخلوا إلى أن يلقوا استحقوا ولقوا حكم يا وحكم يجب الآن ها وشنجي أساس ولا لشفعية وشنجي كبسا ها وطانوا وشنجي دخلوا. Sasa tume washufaie na waumini washufaie, watolewe na Allah subhanahu wa ta'ala atawatoa baada ya kwamba alikuwa shangia. Sita, ash-shafa'a fi ahli al-a'raf, ash-shafa'a fi ahli al-a'raf, tume sallam na waumini watushufaia hawa ahli al-a'raf, nao ni nani? Qaumun ala surin baina al-janna wan-nar, wako kwenye boma baina pepo na moto, istawat hasanatuhum ma sayiatihim, imekuwa sawa sawa machafu yao na mazuri yao, wakaekwa kwenye boma baina baina, waitwa ashabul a'raf. Hao mtume sallallahu alayhi atashufaia na waumini atashufaia, waingizwe peponi kuliko kuingizwa motoni, basi waingizwe peponi. Lianna istawat hasanatuhum ma sayiatihim. Na safaa ya mwisho ya saba, ash-shafa'a fi aqwamin istahaqqu darajatin li'amalihim. Watu ambao kwamba watakao kuingia peponi, wataingia peponi na wao walikuwa daraja yao ni fulani. Fayashfa'u lahum an-nabi an turfa, kule kule peponi mtume ashufaie wapandishwe cheo. Yashfa'u an-nabi sallam wal mu'minun an turfa, wapandishwe cheo. ترفع درجاتهم فوق ما يستحقون زيد الى ما يستحق كلنا نعمل زاو وبات شفاعه وبانديشو تشيو. فلهو هذه الشفاعه تشفعيه متومي والمؤمنون الشهداء والصديقون وقت تكون كشفعيه شفاعه كما هذه. فلهو زوتي ني 7 3 ني خاص زمتومي عليه الصلاه والسلام نن نعام زمتومي نا ونجينو ketika متومي ونجينه نا واومني وقت وتكون كشفعيه. واضح؟ طيب. بعد شفاعة كني نسخة زين القنانين لبعث أمني عذاب القبر. اختلفت النسخ عندي. بعد شفاعة. إذا نسخة سكوت فول ثاني. نسخة يانقوم مني بعد شفاعة. إمتاج مسألة البعث بعد الموت. لكن النسخة زنجينة بعد شفاعة ومتاج عذاب القبر ثم منكر ونكير ثم كرام كثير ينويكو فيه سأسميني انتفاتها هي وقصب النسخة ينقو ميانقوك إذا جملة هاف. لكن نميباتك ونسخة ينجينة نترى اللي من بيه من التمية شرف بيه تقريبا تاف نميباتك وإذا نسخة ينجينة قم بكنا مسألة عذاب القبر سأسمادام مثبت كوي نسخة زنويكو تتزنقوم زيها إن شاء الله هاي تسيروكي. وعذاب القبر حق، وعذاب القبر حق. أمتاجة عذاب القبر يعني ونعيمها نكين يميش. واضح سيكون بين عذاب القبر تو نعيم القبر يدخل تبعنا. طيب وعذاب القبر حق، عذاب القبر نعيم القبر حق ثابت بالكتاب والسنة ويجمع العلماء كما إيكو. الله سبحانه وتعالى أسمى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. أبو غف برزخ يعني في قيامة ويوم تقوم الساعة يسنو يا قيامة قبل القيامة من برزخ كفينا معنى برزخ كنا عذاب القبر يعرض عليهم النار. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا أسبوعين جيون يعني في البرزق في قبورهم. وحاق بآل فرعون سوء العذاب، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وهي آية صريح في المسألة كونيش قنبا كفار من آل فرعون كان تعرض عليهم النار وهذا من عذاب القبر. لم تم على الصلاة والسلام سما قبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، إما هذا وإما هذا. كن قبرها كنا أصحاب الأعراف كنا قنبا نسوك نس آية من بآخر إما نهي من هي وخلاص. طيب ومن السنة كتك سنة أحاديث كذا عذاب ينجسا، لكن منها على سبيل المثال حديث مشهور في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن بمتومي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين لفيت قبر بيلي فقال إنهما لا يعذبان، إنهما لا يعذبان أسمها ميت وبيلي ساهي ونادبيع من أسكية ونادبيع. فهين كلمة صريحة لا يعذبان هي ثبتش عذاب القبر. كيش أتعليه وما يعذبان في كبير بلاء إنها لكبير. ما عندنا بلاء أي ما يعذبان في كبير كش بلى إنها لكبير واضح هوا ولا هوا عذبيش كم أبو مكوبة يعني كوني ما جوياك سما كوبة كش أمتمك سما بلى إنها لكبير لكن كشريعة مكوبة كش أكاليزة كم موجة كان لا يستتر أو لا يستنزه من البول نوابيلي موجة يعني alikuwa hajioshi vizuri akienda haja ndogo akienda haja ndogo akikojoa choni hajioshi vizuri mkojo ajipaka paka mkojo akienda zake eh abakia na najisi subhanallah ansahau huyo mtu kwamba hii ni sababu ya adhabu alqabr na wengine wajifanyia hivi maestatir maestanze hata kama umebana umehitaji kukojoa barabarani au kwenye faba ni sawa lakini tafuta makan rahu مكان لين وكجوي لا مانع تكون تنبانا لكن تكون جسمامي مثل كما بوندا ششم كو كيسا فونغا زيبو اندو ذات سبحان الله امين المسلمين انا تعجب قوم تمون وين مسلم كبسا لا كما نها ما جماعه كدوغو تتايله وانا ليس بعد الكفر ذنب سيو لكن مسلم اسماء ما فونغا سروال اندو ذات والله عجيب نسي هذا كما كنا عذاب القبر ومسألة كما هذا طيب نوافيني أنه يمشي بالنميمة يبيب منين ويوتشوشيز فلانا نسمى يمسمى مني كسويلة إيه هنا خبر كذا كذا كذا كذا كذا ساس سيند ذاكي ها بس وهو ناجي بس هو شالي توجوم بيتا كروديش ليلتنا وانزا سوتوكان kondre umalize aende kwa mwingine hiyo mambo makubwa mmefanya kukutaya tu mbele ya fulani subhana kana kana kana kana yufsi ma maana namima ma maana namima na namima sio mujarrad naql kalam la si namima namima sio mujarrad tu kunuku la ni naqlul kalam ala wajhi alifsad baina nnas أنت تنقل ويوم كي موانبيا كو أسلوبه هي هوانا تبان بساسا لكن بذل تستر لأن ليس كل ما يعلم يقال ها سيس كلام كي كلام شو مشو هذا كزنغوم زكا تشلي هذا زلا كم تجي مشو في بال يجب أن تنقل سبحان الله ها ونقود كل رعاياك ملين ومنيز انت تنقود نأجيو قطعا هو تهارف جيني أنا حصومة أو كذا زدني كهريم ويقول نقل الكلام على وجه الإفساد إنه نميمة كنكو منينو لينغو نكتاكو لتشوكي بينا وفسيدي بينا مومن أمك متونا رفكياك أنا بندانا بزوري في الله متونا نمنزاك لا حول ولا قوة هذا عمل عظيم لذلك يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله أسمى يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة فسادنا ليت مشوكيزي نميمة ولو في سديفونا وليت كوني مدى كدوغو مشاوي تكابي مواك كوزكو في سيدي في لين التشين يعني هو نمشاوي واجاب تلعو نميمة نمشاوي واحل يجو ومباكو باتا مشاوي من يوم هبيزك جاريبو كفانيا كما هو واضح من باب من حيث أما سمهيبي من باب هذا المعنى فساد نظر إلى آثار النميمة أثره قد يتقاتل الناس بكلامي بس سبحان الله نعم وعذاب القبر على نوعين عذاب القبر على نوعين ذكوي نميل كنا عذاب دائم لا تنقطع كنا عذاب القبر يوني كويدة دستوري أي روك سيكم تانا يوني أي كتيك مستمر إلى قيام الساعة فقط قيامة إسمامي صلى الله عليه وسلم وهذا للكفار والمنافقين وهذا للكفار والمنافقين يبيلني عذاب عذاب محدود منقطع يكيبي مفلان لفتكتيك وهذا للعصاة من الموحدين نوالي يعني معصية وإسلام ولكوفة معصية لكن الموحدون أهل توحيد ولكوفنا معصية وتقوى تقات عذاب القبر bihasabi ma'asihim, kulingana na maasi yao. Qad tatul, yaweza kuwa ndefu, wa qad takhif, yaweza kuwa hafifu. Lakini uzuri wa adhabu hii yanqati' au tanqati' bi sababi du'a au istighfar au sadaqa li walihi au qaribi, kimfanyia dua yule maiti, kimfanyia sadaqa, kimwambia maghfira, hapo ukatika. Lidhalika yati ahamiyatu ad-du'a 'ala al-amwat, ahamiyatu ad-du'a, huenda ile dua yako ile maiti akaondoshiwa adhabu al-qabr. Mtu asidharau kuombea maiti ya Kiislamu dua, kumwombea maiti ya Kiislamu dua, Allah yukhaffif anhu wa yanqati' al-'adhab bi sababi du'a au sadaqa au istighfar li hadha al-mayt. ويكون عذاب القبر على الروح والجسد. عذاب القبر يكون على الروح والجسد. روحه نمويلي زوت ميلي. لكن قد ينفرد أحيانا. قد ينفرد أحدهما أحيانا. ما نيجينا وين لايكا مويلي بلا روح. سنجينا روحه بلا مويلي. لكن ما رنيجي يكيد عذاب القبر نكو روحه نمويلي. واضح. تميلانا. كويب برزخ هي حاليك في عذاب القبر. إن قبل عذاب القبر كنا ضمة، ضمة القبر، واضح. وهذا ثابت في حديث حذيفة وغير وجابر وغير. وجب في حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى قبر ذهب حتى قعد على شأفته، يعني شأفة القبر، واضح. ثم نظر أو تأطى رأسه ونظر إلى القبر فقال يضغط فيه المؤمن أو يضم فيه المؤمن ضمة تزول منها حمائله، تزول منها حمائل، والحمائل عروق الأنثيين، الحمائل عروق الأنثيين، يعني ضمة لي في يوم تساسا بك مشيطة لما يأتي يوم يتوف. نعم هذا حمائل، واضح. الحمائل لما يقول يعني متونس سالما سمانين يضغط فيه المؤمن ضغطة تزول منها حمائله. الحمائل عروق الأنثيين، إلى ما يم أنا ما أنا مشي فمدوب في يوم بقيت أتوقعينش. وهذه علماء سماء كناية في التعذيب وشدة العذاب الضمة كونيشة شدة الألم نشدة كناية كونيشة فما نما تشونغ ما كوبو إيه سيفين مكونو تجي بيتا بهتيم بايو كجي قروس كيليف waweza kututama kishipa hukumu sabaha, yani masala mazishi. Na imetajwa sehemu hiyo kusudi kupata taswira ya mashingo atakuwa vipi, eh, rushu ya kijiwe tu utaona adhabu. Lakini sasa ufinywe mpaka mbele mishipa itoke bila shaka, yani tasawura ma kaif ikun hapa, wazi mtu sasa kitu kwa plaisi tukikuwekeza yale, eh, subhanallah. على كل حال مسألة صعبة جدا تصوره نا قسمة هذه كناية، وإلا ما نمكي هنا ما يعلمها تفينوا، لا هذه كناية كبتي صورة عذاب تكبكو، كناية في التعذيب وشدة الألم. ثم كنا ضم بعد ضم بسسا عذاب القبر، يعني سبحان الله، يعني بعد يعني وكربيش وبالنجيزه يتفينيا يلتئمه. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يفرج عن المؤمن، لكن لازم حتى مؤمن هذا لا يسلم عنه أحد. بل ورد حديث حتى الصبي الوقوف مكان غمدوه فيه يضغط، في حديث أبي أيوب أنه يضغط حتى الصبي، واضح. إذن لا يسلم، هذا لا يسلم منه أحد، كما قال صلى الله عليه وسلم لو سلم لسلم سعد بن معاذ ثم فرج عنه. لذلك الحديث القزيق وسعد بن صلى الله أكلية سعد شهر سمني لقد ضم هذا العبد الصالح ضمة حتى فرج الله عنه. الإبام سعد فك الله فرج الله عنه، هو الذي ما اهتز العرش بموته وشيعه جنزيات سعد مفواتنا ملائكة 70,000 كما حديث ابن عمر، ملائكة 70,000 مشوك كشندكيزة جنزيات مثل المهم، وهذا الذي كتبه الله. لذلك أن علماء سيما في خسارة من الحكمة، لأن ضمة القبر تكفر ما بقي من الذنوب اللي كفناه تكفره كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى سنبين دكتان تمالي لي جملة جينة ومنكر ونكير ها تهذا تشكوها طيب ومنكر ونكير حق ومنكر ونكير حق منكر ونكير لملائكة وويلي ونوكوجا kumuuliza mtu maswali kwenye kaburi ni malaika wa maajabu sura zao ni maajabu haya yao ni maajabu si mchezo idhalika jaa fi hadith annahu idhun hadith Abu Huraira yatihi malakani aswadani azraqan aswadan azraqan weusi buluu hiyo rangi gani لذلك سمي منكر نكير لماذا تستنكره البشر لماذا سمي منكر نكير لأن الميت ينكرها استنكرها يعني هجاي يكون كيومبي من كيف استنكرها الملك لمعنى وكيتها منكر ونكير لأن الميت لا يعرفهما كنزا ويستنكرون هيئتهما تشتشون إلى منبليار يأتيانه ويقعدانه وتمكتيشا بعدكم كتيشا wamuulize maswali kisha arudi kwenye kitanda chake mwenyewe lama ufufuliwa kiyama lakini utaketishwa eh utaketishwa malaika bilika buri mbali eh watakuwa kwa pale ndani na ukubwa wao wote wataingia pale uketishe amalize kazi zao mtihani umalizike yalla upate majibu yako kabisa pale pale pale pale utajua natija yangu ile wazi يرى مقعدي لسيد رأسه مقعدي ركوزات بيلو تونيش القوم كما مفعل القوم كفعل لكن سوقوا هذا كما نهوكوا تنبال القوم هندها ولكن سوقوا يكون نقول واضح كل ما يكون مقعد بيل في الجنة في النار أم بيوم ميت إلى بفون قد أبدلها الله منك خيرا إلى الجنة واضح طيب قال الإمام أحمد رحمه الله سيما والإيمان بعذاب القبر تؤمن عذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها نقوم به أمة وتفتنيها في مقبورها أن تتهنيها توليزها مسؤال نها ملائك وتسألها وتسأل عن الإيمان والإسلام توليزها قوس ديني ومن ربه توليزها قوس ملاك ومن نبي ونقوس متمعك هذا توليزها نها ملائك ويأتيه منكر ونكير أتكجي في قبر منكر ونكير أسلم أمام أحمد كيف يشاء الله وكيف أراد الله لا فقه يا إمام أحمد يكون فقه أجاب اللي يوك وكسيما هيمو سؤال إنه فوات فيبي أكي كتك بيه أو سيف أكي كتك بسا نمزيز وعلا البسيما تياتيه ملكان كنا ينجينا تتك كجوا مامو مينجي يكتو طورة طور تتك كتك بيسا ومزيز ومسؤال وتكو جذيب كيف يشاء الله وكيف أراد الله نمنيل الله نتكا واجي نفيل نفتك مني الله واجي ندفع تكوية وتكوية نوكوبة ووات وتكوة وقفل يقول كبور الشيء وكوكتش عاني وليزة وتكتذيب نوامي لمزو بار اه وتكت نكامه صديقي سبيرت سمبار وقت روحي تاتا مويلي utakwenda kuona utaketi vipi hapo huo wazi lidhalika alladhi yastankir mithla hadhi al-umur al-ghaybiyya amana pinga mambo ya ghaib la nakula kusbir sbir tutabaini kwamba mtume ni mkweli au si mkweli sisi tushaambiwa na mtume Muhammad haya wewe mtu wapinga sasa wazi sasa hivi kutabainika ukweli wazi utakapo kuketishwa ukawa umeketi kweli ujibu maswali hapo sasa utaona kweli kumbe ulikuwa kwenye bafu tai takome hapa baqiya walkiram alkatibin takuja kusoma kitabu kingine insha Allah taala alafu tuunganishe walbaath baada almaut